المجلس الرابع والعشرون في مقام التلقي لكرامة الصيام وجمال التبتل. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ثانيا، البيان العام. أما هذا فهو مقام التبتل الملائكي، إنه براق العبادات وروح التكاليف وشلال الإخلاص وبحر الصفاء ورياح الرحمة والغفران. من دخله كان من التوابين وكان من المتطهرين، فأكرم به من عطاء رباني وأنعم به من جمال رحماني. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فها هنا يتم تشريع الصيام ركنا رئيسيا من أركان الإسلام بعد تشريع الصلاة والزكاة، والصيام عبادة ولا كأي عبادة، إنه رحمة كله ومغفرة كله وفوز كله. فأن تلبس جلباب الصوم يعني أنك من المتبتلين، إذ تنقطع لله وحده، فلا تحيا إلا به، ولا تبصر إلا به، ولا تسمع إلا به، تمسي وتصبح ذاكرا لله في صمت بكل أحوالك. فإذا بك ليلك ونهارك محفوف بأجنحة الملائكة، مذكور في الملأ الأعلى، وكيف لا؟ وهل الرحمن جل ثناؤه يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، انتهى. والفقهاء يعرفون الصوم بأنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه تعريف قاصر، لأن الصائم ممسك بصومه أيضا عن اللغو وفضول الكلام وعن الصخب والفسوق ورد الخصام. قال الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليكل إني امرؤ صائم. ثم هو قبل ذلك وبعده منقطع إلى الرحمن، منشغل بذكره تعالى على كل حال. وهذا هو العنصر الأساس في الصيام، لأن العبد لما انشغل بربه كلية أمسك عما سواه. وهذا واضح جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أي رائحة فمه أطيب عند الله من ريح المسك. فالحديث دال على أن أجر الصائم هو فوق 700 ضعف، أي أنه بغير حساب، وذلك لأن الصائم إنما يصوم لله وحده ويترك ما يترك من أجل الله وحده، فلا عبادة أضمن للإخلاص من الصيام. وهذا هو فصل حده وأساس تعريفه، فأين تعريف الفقهاء من هذا كله؟ وفي قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دليل على أن الله قد فرض الصيام على أهل الكتاب قبلنا فأضاعوه، ثم إنه سبحانه قد شرع الصوم على هذه الأمة في بداية الأمر 3 أيام من كل شهر فقط، ولذلك قال في الآية بعد أياما معدودات تدريبا للمسلمين الأوائل وإعدادا لهم لتحمل صيام شهر كامل من كل سنة، وقد كانوا عربا لا سابقة لهم في الصوم، حتى إذا نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية، تحول الفرض من 3 أيام شهرية إلى صيام شهر رمضان كاملة، وبقي صيام 3 أيام سنة مندوبة وتطوعا محمودا. حدث ابن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام 3 أيام ثم أنزل رمضان، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكينا، فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فكانت الرخصة للمريض والمسافر، فأمروا بالصيام انتهى. فذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما قوله تعالى في تتمة هذه الآية فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فهو تحفيز للمتكاسلين عن الصوم في بداية تشريعه أياما معدودات، وحض لهم على صيام الأيام 3 بدل الفدية، ثم هو إعداد لهم لتلقي تشريع صوم رمضان شهرا كاملا فرضا لا تطوعا. ومن ثم نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبهذا خص الله فريضة الصيام بشهر رمضان خاصة، وجعل ما دونه من الشهور والأيام للتطوع، ذلك أن الله جل جلاله قد عظم هذا الشهر وميزه على سائر الشهور لما وقع فيه من الحوادث العظام، وعلى رأسها نزول القرآن كما نصت عليه الآية. والقرآن كلام الله رب العالمين خاطب فيه عباده من الجنة والناس أجمعين، فنزل بذلك الهدى للبشرية بعد ضلال طويل، وجاء من الله بمعالم واضحات وآيات محكمات بينات تدل الناس بتفصيل على طريق الهدى، فلا اختلاف ولا اضطراب ولا اختلال، وتضع بين أيديهم نور الفرقان، يستطيع كل من استنار به أن يفرق بين الحق والباطل بسهولة، فلا ينطلي عليه دجل الكذابين والمنافقين من أهل الملل والنحل الأخرى. شهر رمضان هو شهر الوحي، فيه نزل القرآن على نبي الله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه نزلت قبل ذلك صحف إبراهيم، وفيه نزلت التوراة على موسى، وفيه نزل الزبور على داود، وفيه نزل الإنجيل على عيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فعن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة 6 مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 مضت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 14 خلت من رمضان انتهى. فرمضان هو شهر اتصال الأرض بالسماء، وشهر احتفال الروح بذكر النور والهدى، فكان بذلك سيد الشهور وتاجها، ولذلك جعل الله فيه كل سنة من التحولات الكونية والاحتفالات الروحية ما لم يجعله في أي شهر آخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين. وعنه رضي الله عنه أنه لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها قد حرم. فكان رمضان بذلك أعظم مدرسة للتقوى، ومن ثم جعله الله معلمة تعبدية من أكبر معالم الإسلام، وشعيرة من أعظم شعائره، فكان هو الركن الثالث من أركانه الخمسة، لا يصح إسلام المرء إلا به. فانضاف إلى خصال البر المدروسة في المجلس السابق مثلثا للصلاة والزكاة ومزودا لمعين الصبر فيها بمدد عظيم، ولذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت شهر الصبر هذا. وقد نزلت هذه الآية بأحكام جديدة وتفاصيل مفيدة، ناسخة بعض أحكام الآية السابقة ومؤكدة بعضها، ومضيفة مسالك جديدة للعابدين. فكما دل حديث ابن أبي ليلى المذكور قبل، فإن رخصة الإفطار بقيت هاهنا في حق المريض والمسافر فقط، ومن ألحق بهما كالمرضع والحامل. وأما المقيم الصحيح فقد ألزم الصوم بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي أن على كل من شهد الشهر، بمعنى أنه كان حاضرا ببلده لما دخل عليه شهر رمضان ولم يكن غائبا في سفر، فقد وجب عليه الصوم فريضة من الله، ولم يعد بإمكان القادر المطيق له أن يفطر وهو مقيم ببلده ثم يفدي، كما كان الشأن في مرحلة التدريب. وإذا أفطر صاحب العذر لمرض أو سفر أو ما يلحق بهما فقد وجب عليه القضاء دون فدية، إلا الشيخ الهرم والمريض مرضا مزمنا يمنعه من الصوم، فكلاهما يفدي عن كل يوم مقدار طعام مسكين ولا قضاء عليه. فالله تعالى ما كان يريد بفرض الصيام أن يشق على العباد، وإنما يريد سبحانه ليزكيهم ويطهرهم تطهيرا، ولا شيء أزكى للنفس من انقطاعها لله صوما وتبتلا. ولذلك قال بعد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي أن إيجاب القضاء على من لم يصم لعذر هو من أجل أن يكمل عدة ما فاته من رمضان. ثم أرشد المؤمنين إلى شكر الله وحمده وتكبيره عند تمام أعمالهم الصالحة بما أنعم عليهم من الهدى فيها. فقد كان الأولى بجميع الطوائف من أهل الكتاب أن يصوموا رمضان، ففيه أنزل الله صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل ثم القرآن كما ذكرنا قبل، وقد كان صيامه شريعة أنبيائهم، لكنهم ضلوا عنه بما حرفوا وبدلوا، فهدى الله المسلمين إليه كما هداهم إلى غيره من معالم الهدى. ولذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر الله جل جلاله كلما أكمل عدة شهر رمضان صياما، فيملأ طريقه هو وأصحابه إلى المصلى صبيحة عيد الفطر تكبيرا. وقد أشار الله جل ثناؤه إلى رضاه عن العبد الصائم واستجابته دعاءه أثناء صيامه وبعيده، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والآية رغم ورودها في سياق الصيام فهي عامة في كل عباد الرحمن كلما دعوا ربهم، إلا أن فيها إشارة بمقتضى سياقها إلى كون الصائمين منهم أقرب إلى الله وأحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. انتهى. وإنها لآية من أعظم الآيات، ما أحب أن لي بها مال الدنيا كله، ولم لا؟ وهل الرحمن جل ثناؤه يفتح من خلال أنوارها تجليات رحمته على عباده، فما دعاه عبد تحقق بعبديته وعبوديته له إلا أعطاه ما سأل. وخزائن الرحمن أبحر لا تفنى، قال جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومن جمال عقيدة الإسلام أن العبد، أي عبد، له أن يسأل الله ما يريد من خيري الدنيا والآخرة، وله أن يدعو ويستغفر، وله أن يناجي مولاه تائبا منيبا، كل ذلك بلا واسطة ولا كهنوت ولا طقوس اعتراف كاذب، كما هو الأمر عند قساوسة النصارى، حيث لا غفران كما يزعمون إلا باعتراف المذنب بخطيئته بين يدي القسيس، وما القسيس إلا عبد مذنب يحتاج إلى التكفير عن خطاياه. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين تلاوة ما سماه بسيد الاستغفار، وفيه اعتراف العبد لله وحده وبلا وسيط بما اقترف من ذنب، وبذلك كانت عباراته أكمل صيغ التوبة والاستغفار. فقد روى البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. انتهى. وهكذا قالها هنا في الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، دون ذكر فعل الأمر، قل، كما هو الشأن في قاعدة السؤال والجواب في القرآن، على نحو ما سيأتي قريبا من قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال في السورة نفسها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ومعنى قوله تعالى في ذلك كله قل أمر لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب أولئك السائلين، وهذا في كتاب الله كثير، إلا أنه هاهنا قال في الجواب: فإني قريب، دون ذكره عبارة كل، للدلالة على القرب من جهة، ولبيان أن العبد من جهة ثانية لا يحتاج إلى واسطة بشر مهما كان صلاحه في أمر الدعاء والاستغفار والتوجه إلى الله، لأن هذا السياق سياق تعبد خالص، حيث سأل عباد الله ربهم لا عن حكم شرعي بل عن أمر هو من خصوص العلم بالله، وهذا لا ينوب فيه أحد عن أحد، بينما سياق الآيات الأخرى ومثيلاتها هو سياق تعليم للأحكام الشرعية، فاحتاج إلى حضور الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم في كل جزئية. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه صيغ الدعاء والذكر والاستغفار، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ويستغفر لهم، وهذا شيء آخر لا علاقة له بما نحن فيه، ولكنه ما كان صلى الله عليه وسلم ينوب عنهم في توجههم إلى الله، ولا يشترط واسطته في تحقيق التوبة ولا الاعتراف بين يديه بالخطايا، وإلا فلا توبة ولا غفران، كما هو شأن الكهنوت النصراني، بل قال لرجل من أصحابه: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. والدندنة هي الكلام الخافت الذي لا يفهم، وفي ذلك دليل على أن العبادة في الإسلام بما فيها من ذكر ودعاء عمل ذاتي لا واسطة فيه، بل إن التوسط في مثل هذه الأمور على الطريقة النصرانية هي الشرك عينه، وما نرى النصارى في مثل هذا إلا متأثرين بالوثنيات القديمة. ومن هنا فالله جل ثناؤه يجيب دعوة الداعي كلما دعاه مباشرة ما لم يدع بإثم، فما على الناس إذن إلا أن يستجيبوا لربهم ويؤمنوا به. ولذلك قال في تمام الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالاستجابة لله هي سرعة الدخول تحت طاعته كلما أمر أو نهى، وأما الإيمان به هاهنا فهو التصديق بكل ما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من آيات وأحكام اعتقادا وعملا، فلا يرد لله حكما البتة. وإذا يكون من الراشدين، أي من العقلاء الحكماء المهتدين إلى طريق الحق التي تسلك به إلى الفوز والنجاح. ومن اللطائف قول الفخر الرازي رحمه الله في تفسيرها إنه تعالى قال: أنا أجيب دعاءك مع أني غني عنك مطلقا، فكن أنت أيضا مجيبا لدعائي مع أنك محتاج إلي من كل الوجوه، فما أعظم هذا الكرم. انتهى. فمن ذا الذي لا يستجيب لهذا الرب الكريم ولا يؤمن به جملة وتفصيلا إلا أعمى؟ ثم إنه تعالى بعد هذه الجائزة العظيمة والمنحة الكريمة التي وهبها للصائمين ولعباده الصالحين استأنف بيان ما أنعم به على جميع المسلمين من جمال أحكام الصوم وما أكرمهم فيه من الرخص، فقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذلك أن الصحابة في أول عهدهم بتشريع الصوم كان الواحد منهم إذا نام من أول الليل قسطا ولو قليلا ثم استيقظ لم يجز له طعام ولا شراب ولا جماع، بل يصوم ما بقي من الليل إلى غروب شمس اليوم الموالي، فشق ذلك عليهم. ثم أنزل الله هذه الآية، وفي تتمة حديث ابن أبي ليلى المذكور قبل قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح، قال: فجاء رجل فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاها، فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، فنام. فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية. والرفث ما يكون من كلام الرجل لزوجته عند مغازلتها، وكنا به هاهنا عن الجماع. وقد أباحه الله بهذه الآية ليالي الصيام من بعد ما كان محظورا كما رأيت، وعبر بلفظ الحلية إمعانا في رفع الحرج. قال سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم وصف علاقة الزوجين الخاصة وصفا فيه من جمال التحبير ووقار التعبير ما لا يتيسر إلا لخطاب الوحي، فقال سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس هو أقرب شيء إلى جسم الإنسان، إلا أن اللباس هاهنا ليس دالا على القرب بالمعنى الجسماني فحسب، بل هو دال قبل ذلك على القرب الروحي والنفسي، وما جعل الله بين الزوجين من محبة ومودة ورحمة. ثم إن الزوج ستر لزوجته كاللباس تماما، كما أنها هي ستر له وحصانة من الانحراف. ومن ثم فإن بعض الصحابة لم يستطيعوا اعتزال أزواجهم ليالي رمضان، فكانوا يخونون أنفسهم ويخالفون ما نهى الله عنه قبل نزول الإباحة من مباشرة الأزواج ليلة الصيام. وقد عبر القرآن بالاختيان وهو شدة الخيانة لما كان في ذلك من الإثم، لكن الله تاب عنهم وعفى. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا ما كتب الله لكم من حصول الحمل وما قدر من الولد، كما نزلت إباحة الطعام والشراب طيلة الليل سواء ناموا أم لا. فقال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أنه لا حرج عليكم في تناول الطعام والشراب في أي وقت من الليل شئتم حتى نهاية وقت السحر، حيث يتبين للناظر في الأفق ضوء الفجر وهو ينسخ بانفلاته ظلام الليل، فآنئذ وجب الانقطاع عن جميع المفطرات والشروع في الصيام إلى حدود غروب الشمس. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عندما جاءه الذي اتخذ خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلهما تحت وساده، ثم جعل يأكل وينظر إليهما في الظلام، فلما تبين له الأسود من الأبيض كف عن الأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. وقوله إن وسادك إذا لعريض كناية عن الوصف بالبلادة. ثم أردف ذلك نهي المعتكفين عن مباشرة الأزواج ليالي رمضان، مبينا أنه لا يحل لهم كما يحل لغيرهم من غير الداخلين في الاعتكاف. قال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف هو التزام المؤمن المسجد عند صيامه، فلا يخرج منه إلى بيته أو غيره إلا لضرورة، والتفرغ طيلة أيام اعتكافه للعبادة والذكر وتلاوة القرآن وتعلم العلم أو تعليمه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف بمسجده طيلة العشر الأواخر من رمضان، وندب المسلمين إلى ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، انتهى. وقد حرم الله تعالى على المعتكف مباشرة النساء كما رأيت، ثم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ومعنى الحدود هنا ما حد من تشريعات، مما ذكر في أحكام الصيام ومنهياته وما بين من شروط الاعتكاف، فنهى عن اقترابها، أي عن تجاوزها وخيانتها. وقوله فلا تقربوها أبلغ في النهي وأشد في التحذير، ثم أخبر تعالى أن بيانه لهذه الأحكام الشرعية وما شابهها إنما هو من أجل تزكية المؤمنين وتحليتهم بخلق التقوى، فلا حد ولا شرع في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مؤسس على هذا المقصد العالي النفيس، معرفة الله وتقواه. ثم ختم تعالى هذا السياق بالنهي عن أكل المال الحرام من السحت والرشا. قال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذه آية ذات ارتباط وثيق بأحكام الصيام وأجوائه، إذ هي خطاب للمؤمنين الذين يصومون وينقطعون عن الطعام والشراب طاعة لله، ألا ينسوا ما تخرجوا به من مدرسة الصيام من التقوى والورع. فكما قاطعوا المفطرات في صيامهم وجب عليهم أن يقاطعوا المحرمات في إفطارهم، فلا يأكل بعضهم مال بعض بالباطل ولا يتحايل على ذلك برفع قضاياهم إلى القضاء، لما قد يعلمون من أن الخصم لا يملك حجة يمكنه إقناع الحاكم بها واسترداد ماله، أو لما قد يفعلونه من إرشاد القاضي الفاسق ببعض الأموال فيأكلوا بذلك جزءا من أموال الناس ظلما وعدوانا، وهم يعلمون أنهم ظالمون معتدون. والآية رغم أنها عامة في كل مؤمن والنهي فيها مطلق في كل مال حرام، فإنها تذكر المؤمن بوجوب المحافظة على ما اكتسبه خلال شهر الصيام من تقوى وورع، وتبين له بأن أسرع ما يرتكب الإنسان من الخطايا ويخرم صلاحه هو المال الحرام، وما صام من لم يصم عن المحرمات نسأل الله لنا ولكم العصمة، وعافانا الله وإياكم من نقض الأعمال الصالحة. انتهى. ثالثا، الهدى المنهاجي، وهو في الرسالات الخمس التالية. الرسالة الأولى في أن الصيام فرضا وتطوعا، تبتل كلي إلى الله وانقطاع كامل لذكر الله بالحال والمقال، وأنه قطع لعلاقات التراب واتصال بالملك الوهاب، ففيه يستطيع العبد الرقي بنفسه في مدارج التزكية تحريا بالكرامات وتخليا عن الخطيئات. فوجب على كل من دخل في صوم فرضا أو تطوعا أن يعقد العزم على الرحيل من مواطن الطين إلى منازل اليقين، ويعلم أن الصوم هو حياة للروح في معية الله، فلا يكون إلا لله وبه. وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليكل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. انتهى. الرسالة الثانية في أن صيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، بما فيه من صلوات وقيام وتدبر للقرآن، دورة روحية كبرى تغذي النفس وتزكيها وتزوده بما يحتاجه المؤمن في سيره إلى الله السنة كلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. ولذلك جعله الله ركنا من أركان الإسلام وأصلا من أصوله الخمسة، ووعد من تحقق بصيامه وقيامه من عباده بالرحمة والغفران. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجعل الله فيها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن إلى السماء الدنيا، فجعل فيها من البركات والأسرار ما لو وافقها عبد مؤمن بالدعاء والقيام لغفر له ما تقدم من ذنبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى. الرسالة الثالثة في أن القرآن الكريم أعظم نعمة أكرم الله بها هذه الأمة، فهو كلام الله رب العالمين، فيه الهدى والنور للبشرية، به تعرف معنى وجودها وحقيقة مصيرها وطبيعة وظيفتها، فتستقيم على الصراط المستقيم ولا تضل طريقها إلى سعادتها. ولذلك كان القرآن عظيما في السماوات وعظيما في الأرض، ولم لا؟ فهو كلام الخالق العظيم، وهو كتابه الكريم، فيه الهدى للناس، وفيه معالم بينات للسائرين على طريق الله، وهو الفرقان الذي فرق الله به مسلك الحق عن مسلك التيه والضلال، من بعد ما أتلف الشيطان معالمها إمعانا في إضلال الناس، ومن بعد ما أضاع اليهود والنصارى التوراة والإنجيل بالتحريف والتزوير، فجاء هذا القرآن وميز الحق من الباطل، ووضع على كل طريق منهما معالم تخصه، وآيات بينات تعرفه، لا يضل عنها إلا من أعمى الله قلبه وطمس بصيرته. ومن ثم فقد أمر الله الناس بتلاوته وتدبره ومدارسته على كل حال، ثم فرض لهم شهرا كاملا من كل سنة للاحتفال به، هو شهر رمضان، فتتهيأ السماوات بمن فيهن من الملائكة لذلك، وينقطع المسلمون في شتى بقاع العالم لتلاوته والتهجد به كل ليلة في صلوات التراويح. فكان هذا القرآن حجة الله على العالمين أجمعين، به يحاكمون يوم القيامة، وفيه يسألون، فيا تعس من يجد القرآن متوفرا بين يديه ثم لا يقرأه. الرسالة الرابعة في أن الدعاء على كل حال من أقرب المسالك الموصلة إلى الله، ذلك أن المناجاة لله والابتهال بالدعاء والثناء عليه تعالى تورث القلب إشراقا نورانيا خاصا يجعل العبد شفاف الروح صافي الوجدان يرى بنور الله، فإذا به يتدرج ما داوم على ذلك عبر مدارج الإيمان نحو منزلة الولاية، حتى يكون ممن أوتي البركة والحكمة من الصديقين والربانيين. فأن تناجي الله بالدعاء يعني أنك تعبده بصدق، لأن الدعاء إنما يكون عند الشعور بالافتقار، وذلك سر الإخلاص وحقيقة التوحيد، إذ الدعاء هو التعبير الصادق عن الاحتياج والافتقار إلى الله، فكان بذلك هو أصفى لحظات العبادة وأخلصها لوجهه الكريم. والمؤمن الصادق المخلص هو أولى به وأجدر، فسير العبد إلى الله كله دعاء بهذا المعنى، سواء في ذلك صلاته وصيامه وزكاته وذكره وشكره وخوفه ورجاؤه وسائر عمله، كل ذلك إنما حقيقته طلب رضا الله وابتغاء وجهه جل علاه. وما معنى الدعاء غير هذا؟ فلم يبق شيء من الدين إذا لم يدخل في معناه. فلك أن تقول إن الذي لا يدعو ربه على كل حال لا يعبده بصدق، بما هو لا يمارس العبادة على وجهها الحقيقي، أي تحقيق معنى الافتقار إلى الله في كل شيء سواء على مستوى الوجدان أو التعبير. ولذلك كان الدعاء هو جوهر العبادة وروحها، ومن ثم كان ذلك البيان النبوي البليغ من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، مما رواه الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة. وعلى هذا يفهم قوله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام من لا يدعو الله يغضب عليه، أي بما هو قد استغنى عن الله. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها سلوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله عز وجل إن لم ييسره لم يتيسر، مكتوب في الهامش، والشسع أحد سيور النعل مما يعقد به، انتهى الهامش. وهو تعبير بليغ عن حقيقة التوحيد وإخلاص الدين لله عقيدة وعملا، وليس عجبا أن يكون أول من دعا ربه بشتى صيغ الابتهالات وشتى ضروب الرغائب والحاجات هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قص علينا القرآن الكريم أحوالهم في تحقيق هذا المعنى العظيم، ونقل إلينا عباراتهم الرقيقة ومواجيدهم الجميلة في مناجاة الله والابتهال إليه رغبا ورهبا. الرسالة الخامسة في أن إتباع الأعمال الصالحة بالخطايا والسيئات يحبطها وينقضها، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فإن السيئات أيضا يذهبن الحسنات ويحرقنها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات، وهي الموبقات يوم القيامة، اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه، فما زال عبد يقول يا رب ظلمني عبدك مظلمة، فيقول الرب أمحو من حسناته، وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب، وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلات من الأرض ليس معهم حطب، فتفرق القوم ليحتطبوا، فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا، وكذلك الذنوب، انتهى. أي وكذلك الذنوب يحتطبها الإنسان في الدنيا فيأكلها، وإنما هي نار تحرق حسناته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، انتهى. رابعا، مسلك التخلق. وقضية هذا المسلك هي في كيفية التحقق بمنزلة التبتل عند الدخول في الصوم، ومعنى التبتل الانقطاع الكلي إلى الله، وهو يتحقق بالصوم وبغيره من العبادات كقيام الليل مثلا، إلا أنه في الصوم أظهر وأبرز، بل إن التبتل هو جوهر الصوم وحقيقته، وهو غايته ومقصده. وأما مسلك التخلق به فهو في الخطوات الخمس التالية. الخطوة الأولى: التحضير النفسي ليوم الصوم فرضا كان أم نافلة، باستحضار عظمة ما هو مقبل عليه من عمل، وتهيئ القلب للدخول في حرمه بعقد العزم على السير إلى الله به والإخلاص له. الخطوة الثانية: تخصيص يوم الصوم وليلته لذكر الله وتلاوة القرآن، سواء كان في بيته أو في عمله أو في مسجده. الخطوة الثالثة: مجاهدة النفس على التقليل من الكلام إلا ما لا بد منه، والصمت عما لا فائدة فيه بل لغوه ورفثه وإثمه، والانقطاع الحاسم عن المراء والجدل والخصام. وليس معنى ذلك أن يدخل الصائم في صمت مطلق، فهذا عمل منهي عنه شرعا، بل له أن يتكلم شريطة ألا يتكلم إلا بخير، وإلا فالصمت أولى. الخطوة الرابعة: أن يقاطع مجالس اللغو وأهل الدنيا إلا ما لا بد منه في تجارة أو وظيفة أو عمل، وإلا أن يغشى مجالسهم واعظا وداعيا إلى الله، فذلك من كمال الصوم. الخطوة الخامسة: أن يستعيذ بقلبه من الشيطان كلما وقع بقلبه خاطر سوء، وأن يكثر من الدعاء قبيل يوم الصوم وأثناءه، سائلا ربه أن يحفظه من الزلل والغفلة، وأن يجعل صومه خالصا لله، وألا يخرمه بما يخرجه عن تبتله الخالص. وفقني الله وإياكم وجميع المؤمنين لنكون من عباده المتبتلين وأوليائه الخلص المسددين، آمين. المجلس الخامس والعشرون: في مقام التلقي لراية الجهاد في سبيل الله ومقاصده التعبدية والأخلاقية. أولا: كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، انتهى. ثانيا: البيان العام. أما هذه فمرحلة أخرى تماما، إنها مرحلة جديدة من مراحل بناء الأمة، وخطوة متقدمة من حياة الصحابة رضوان الله عليهم، وهي لمن بعدهم علامة من علامات الطريق. فها هنا علم الله المؤمنين كيف يحيون لله ولله فقط، وكيف يشاهدون الوجود كله من خلال حياة الروح، بعيدا بعيدا عن كهوف الصلصال وخارج خواب الطين المسنون. ها هنا ينثر المحبون جمان أرواحهم بين يدي المحبوب، تصديقا لكلمات الله وتعبيرا عن فنائهم الكامل في طاعته جل علاه. عندما تشتعل القلوب بزيت القرآن الصافي، تخترق الحجب وتبتهج مشكاتها بالنور المتدفق من مصباح المحبة، فتطير الشعاعات إلى أعلى. مشوقة بقناديل الشهادة المعلقة تحت عرش الرحمن، وينسكب الدم على الأرض، وتتغنى الجراحات بأفراحها في ملحمة القتال في سبيل الله، وتعلن منازل السماء عن أعراس الروح. فهل تراك يا قلبي قدير على مدارسة آيات النزيف وتلقي كلمات الابتلاء الدامي ومشاهدة أحوال الصحابة الأبرار وهم يدفعون عن رسول الله سهام العدو ورماحه بصدور عارية وأكتاف عالية، فتتتبع سببا من معالمهم وتمضي على الطريق؟ تلك ثمرة تجنيها عند إبانها يا صاح إن كنت من الصادقين. فتوشح سلاح عزيمتك يا قلبي، وادخل محراب المدارسات. قال عبد ربه راجي عونه وعفوه: من بعد ما تم تشريع أهم أحكام الصيام كما تدارسناه بالمجلس السابق، بدأ الخطاب القرآني يتجه نحو تشريع أهم أحكام الحج، ليتم بذلك تشريع الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام. لكنه بمجرد ما استهل موضوع الحج بآية واحدة حتى عرج على موضوع آخر، لكنه يعتبر من أهم وسائل الحج، بحيث لا يتمكن الحاج والمعتمر من الوصول إلى المسجد الحرام إلا به، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. ذلك أن تأمين الطريق إلى الحج لم يحصل ابتداء إلا به، ثم إنه لا دوام لأمن منطقة الحرم والطريق إليه من كل جهات الأرض إلا باستمرار الجهاد. فإذا ترك الجهاد لم يستطع كثير من الناس أداء مناسكهم، وربما أحصر المسلمون كافة عنه لا قدر الله. ومن ثم فرض الله الجهاد على المسلمين بآيات تخللت أحكام الحج، مبينا أن هذا من ذاك، وأن الحج والجهاد صنوان بسبب كثير من الروابط التي تربطهما كما سيتبين بحول الله، ليس من الناحية الوسلية فحسب، ولكن أيضا من حيث طبيعة كل منهما وما يتضمنانه من المجاهدة والمشقة. فعن أم معقل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، أي لمن الجهاد في سبيل الله، لأن عبارة في سبيل الله كما هو معروف لا ترد في الكتاب والسنة غالبا إلا دالة على معنى الجهاد حتى صارت اصطلاحا عليه. وقد ورد ذلك صريحا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف، يعني كل ضعيف عن القتال من الرجال والنساء. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ضعيف: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهاد كن الحج. وفي رواية أخرى صحيحة عنها رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد والحج والعمرة جميعا في سياق واحد كأنها جميعها أمر واحد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ومن ثم فقد كان كثير من الأمراء الصالحين والعلماء الربانيين عبر التاريخ يحجون سنة ويغزون سنة. وكما دخل الحج في الجهاد بنصوص الحديث النبوي الشريف، فقد تخللت آيات الحج مع آيات الجهاد في كتاب الله وصارت قضيتهما قضية واحدة. قال الله جل جلاله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم استطرد قليلا في بيان بعض أحكام الجهاد وآدابه، ليعود بعد ذلك إلى تفصيل أحكام الحج، وقد خصصنا لكل منهما مجلسا مستقلا، ولولا خشية الإثقال على الجلساء لجعلناهما في مجلس واحد لما بينهما من تداخل واشتراك. هذا. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول آية الأهلة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلئ نورا ثم يعود دقيقا كما بدأ ولا يكون على حالة واحدة؟ فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. وقد قال الفخر الرازي رحمه الله تعالى: إنما سألوا عن حكمة ذلك، ولذلك أجيبوا بمقتضاها، وهو قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن دورة القمر في فلكه وما يكون بسبب ذلك من ظهور الأهلة وغيابها هو من أجل أن ينتبه الإنسان إلى حركة الزمان، فيستفيد ذلك في قضاء مصالحه العادية والتعبدية وجلب منافعه الدنيوية والدينية. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. ونعم إحصاء الزمان وعد السنين والأشهر والأيام ومعرفة الفصول والمنازل لا يحصي عددها ولا تجلياتها إلا الله. وقد كان التعبير بقوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، دالا على استفادة الإنسان مما يسره الله له من توقيت الزمان، سواء في حياته العادية كمواقيت الفلاحات وأنواع الزراعات وتوقيت الأعمال والإدارات ومواعيد الأشغال والتجارات وضبط الأسفار والرحلات إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر من المصالح الدنيوية المحضة، وهو المقصود بقوله تعالى: قل هي مواقيت للناس، حيث دخل في عموم الناس كل جنس الإنسان، سواء في ذلك المسلمون والكفار، لأن منافع الدنيا هي موضوعة لكل بني آدم. وأما قوله والحج فهي المصالح الدينية والمنافع التعبدية، وهذا طبعا خاص بالمسلمين، إذ جعل الله دورة القمر وحركة الأهلة مناطا لكثير من العبادات الواجبة والمندوبة مثل رمضان وصيام الأيام البيض وعاشوراء ويوم عرفة وغيرها من المندوبات. وبذلك أيضا نعرف مواقيت النسك والأضاحي ووقت مناسك الحج، وبه تعرف المرأة عدتها في الطلاق والوفاة إلى غير ذلك من المنافع التعبدية. وقد أفرد الله سبحانه الحج بالذكر في الآية نيابة عن سائر التعبدات لأمرين: الأول منهما أن الحج مرتبط بزمانه ارتباطا ثابتا، بحيث لا يمكن إخراج مناسكه عن شهر ذي الحجة إلى غيره من الشهور، لا أداء ولا قضاء، كما هو الشأن مثلا في رمضان حيث جاز قضاؤه في أيام أخرى لذوي الأعذار، ثم في الحج يوم من فاته فاته الحج كله ولا عوض له، وهو يوم عرفة. فكان الحج بذلك أكثر العبادات ارتباطا بميقاته. وأما الثاني فإنه تمهيد لتشريع الحج والعمرة وبيان بعض أحكامهما، كما سيأتي بيانه خلال آيات الجهاد وبعدها بحول الله. ثم قال في الآية نفسها: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا توجيه يتعلق بتصحيح عادة في الإحرام بالحج أو العمرة، ذلك أن العرب في الجاهلية وأول عهد الإسلام كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيوتهم ولا بساتينهم من أبوابها وفاء لما هم عليه من إحرام، فإن كان الرجل من أهل المدن والحضر نقب نقبا في ظهر بيته ليدخل منه ويخرج، أو يتخذ سلما فيصعد منه، وإن كان من أهل البادية والوبر خرج من خلف الخيمة، وفي جميع الأحوال لا يدخل ولا يخرج من الباب إلى أن يحل من إحرامه. فنزلت هذه الآية تنسخ ذلك، وبين تعالى أن البر والوفاء لله لا يتحقق للمؤمن بهذا التصرف الغريب، وإنما يتحقق له بتقوى الله جل جلاله، وهو ما فصله في آية البر التي تدارسناها قبل. ولذلك أمر تعالى بتقوى الله عز وجل على الوجه المشروع، لأن به وحده يتحقق العبد بالفوز والفلاح. ثم قال: وأتوا البيوت من أبوابها، على وجه الحقيقة والمجاز معا، فعلى الحقيقة إشارة لما في إتيان البيوت من ظهورها من مفاسد كثيرة، منها إفزاع أهله والكشف عن مستور عيبهم والتجسس عليهم ومباغتتهم ونحو ذلك من المفاسد. وعلى المجاز إرشاد إلى أن صلاح الأعمال والأشغال إنما يكون بإتيانها من مقدماتها الطبيعية، وإلى أن طلب المصالح الدينية والدنيوية إنما يتحقق بطلبها من أهلها المختصين بها، كطلب الفتوى من العالم لا من الحداد، وطلب العلاج من الطبيب لا من الفقيه، وطلب تصميم العمران من المهندس لا من الطبيب. وقس على هذا المنحى، فكل ذلك وما في معناه إتيان للبيوت من أبوابها. ومن ثم صارت الآية مثلا سائرة لبيان منهج جلب المصالح في الأعمال والأقوال. وبعد استهلال موضوع الحج بهذه الآية قال سبحانه مباشرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهو أمر جهير وإذن صريح بالقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وللتمكين لدين الله في الأرض وتأمين مسالك الحج ورحلات الدعوة إلى الله وضمان مصالح الأمة التعبدية والسياسية والاقتصادية إلى آخره. فكل ذلك في سبيل الله، وكل ذلك إعلاء لكلمة الله. فقد ثبت أن كفار قريش منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه قبل فتح مكة الوصول إلى المسجد الحرام لأداء العمرة، فحصروهم عند الحديبية سنة 6 للهجرة، حيث كان الصلح المشهور بشروط مجحفة بحقوق المسلمين، على أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من العام المقبل ثم يستمر عهد الصلح بعد ذلك. لكن قريشا نكثت عهدها بعد عامين، ففتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين سنة 8 للهجرة، فجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ومن ثم كان تشريع الجهاد منذ السنة الأولى للهجرة دفعا لما كان متوقعا من هذه المشكلات كلها وتحقيقا لهذه المقاصد جميعها. ومن ثم جاءت أحكام القتال في سبيل الله بهذا المقطع مبثوثة خلال آيات الحج والعمرة بيانا لمقاصده التعبدية الخالصة، وأنه كالحج أو كالعمرة خروج إلى الله وإلى الله فقط. فقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله أي قاتلوا أعداء الله إعلاء لكلمة الله واستجابة لأمر الله وخدمة خالصة لدين الله، قتالا تعبديا خالصا لا رياء فيه ولا سمعة ولا عصبية ولا ثارات عمياء ولا حمية جاهلية ولا طلبا لملك شخصي ولا لغنيمة أو ثروة، وإنما هو قتال في الله ولوجه الله تمكينا لدينه في الأرض ونشرا لسلطانه فيها وتأمينا لعبادته في كل بقاعها. وذلك هو المعنى الحقيقي لمصطلح الجهاد في سياقه القتالي. وقد توهم بعضهم أن قوله تعالى هاهنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين منسوخ بآية سورة التوبة التي يسميها المفسرون والفقهاء آية السيف، وهي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، باعتبار أن هذه الآية عامة في كل مشرك وفي كل مكان، بينما آية البقرة خاصة فقط بمن بدأ المسلمين بالقتال كما توهموه. إلا أن الراجح عند المحققين منهم أنها غير منسوخة، وقد غالى بعض المفسرين في القول بالنسخ مطلقا وفي موضوع القتال خاصة، حتى ما تركوا آية من آيات القتال فيها أدب وتسامح أو عفو وصفح إلا قالوا إنها منسوخة بآية السيف، حتى بلغ ذلك نحو 100 آية كلها جعلوها من المنسوخ، وهذا غلو كبير. نقول ذلك ونحن لا ننكر أن الجهاد جهاد دفع وجهاد طلب، وأن من حق الإسلام تحطيم طواغيت الأرض أينما كانوا، لكن لكل آية سياقها وظرفها المتعلق بها وصورتها العملية الخاصة بها عند تطبيقها وتحقيق مناطها. فآيات العفو عند العفو، وآيات السيف عند السيف، ولكل حكم حكمته التي شرع من أجلها، لا تناقض بين ذلك ولا اختلاف. وقاعدة الأصوليين أن الجمع أولى من الترجيح إن أمكن، وهو ممكن جدا بين آية البقرة وآية السيف بلا تعسف ولا تعنت، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وغيرهم، كما أنه اختيار الطبري وابن كثير رحمة الله عليهم جميعا، فكلهم ذهبوا إلى أن قوله تعالى الذين يقاتلونكم إنما عني به الذين اصطفوا لقتالكم في المعركة دون العجزة والنساء والأطفال والرهبان الذين اختلوا بصوامعهم وأديرتهم، ودون من ألقى إليكم السلم وكف يده عنكم، ودون المعاهدين من أهل الذمة، فإن قتلتم أحدا من هؤلاء فقد اعتديتم، فذلك قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وفي رواية أخرى صحيحة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان انتهى. ويدخل في ذلك ارتكاب محظورات الحرب في الإسلام كالمثلة، وهي تشويه جثث القتلى، والغلول، وهو أخذ شيء من الغنائم دون إذن الإمام، وكذا تحريك الأشجار لغير ضرورة القتال، وإفساد الأنهار، وقتل الحيوان لغير مصلحة شرعية. فعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث. ذلك هو الوجه الأنسب لتفسير الآية، وإلا فكيف تكون آية مذيلة بقوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين منسوخة؟ كيف والعدل صفة لله تعالى دائمة؟ ألا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا؟ ولذلك فإن الإمام الطبري أبطل قول القائلين بالنسخ هاهنا، ثم قال معللا ذلك لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه تحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد انتهى. وهذا كلام نفيس تشد إلى مثله الرحال، ثم تبقى آية السيف على إطلاقها وعمومها، كما تبقى هذه الآية على إطلاقها وعمومها ولا تعارض. ثم قال جل جلاله وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، وهذا تحريض للمؤمنين وإغراء لهم بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، فأمر المجاهدين بقتالهم حيثما ثقفوهم، أي حيثما وجدوهم وأدركوهم ما داموا في حالة حرب، وأن يطردوا كل مشرك من الحرم وهو مكة ومحيطها، خاصة وأنهم بدأوا بالعدوان إذ أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه المهاجرين من مكة بما سلطوا عليهم من ألوان التعذيب. ثم عقب تعالى على هذه الأحكام بقاعدة ثمينة تعتبر من الكليات القرآنية الثابتة، وهي قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أي أن ما يقوم به الكفار من فتنة المسلمين المستضعفين في دينهم بالتنكيل والتعذيب والسجن والنفي والتشريد والحصار لحملهم على الكفر والارتداد عن الإسلام، وكذا ما يقومون به من تحريض الناس على مقاطعة المسلمين والتضييق عليهم، وما يبثونه من إشاعات ضد الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم تربك عقول غير المتبصرين تجاه هذا الدين، كل ذلك وما في معناه هو فتنة أشد من القتل وأشد من تحمل مشقة الجهاد في سبيل الله، فلا يكن هذا الهاجس مانعا لكم أيها المؤمنون من قتال الكفار. ثم قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي ولا تقاتلوا من بالمسجد الحرام ومحيطه من المشركين كما كان الشأن قبل فتح مكة، ولا من التجأ إليه من الكفار مطلقا كما قد يحدث في أي زمان، حتى يكونوا هم الذين يبدأونكم بالقتال، وذلك حفظا لما جعله الله لمنطقة الحرم الشريف من قداسة وأمن وسلام، فإن شهر الكفار فيه السلاح قوتلوا فيه حفظا لتلك القداسة نفسها وضمانا لاستمرارها، وكذلك إذا هاجموه زحفا أو احتلوه عنوة لا قدر الله فآنئذ وجب قتالهم فيه أيضا. وقد هاجمه القرامطة من قبل سنة 317 هجرية وقتلوا آلاف الحجيج وأفسدوا فيه فسادا كبيرا، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هجوم يقع على الكعبة في آخر الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. انتهى. مكتوب في الهامش: القرامطة فرقة من الزنادقة الملاحدة تأثروا بفلاسفة الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك وماني، وكانوا يبيحون المحرمات كالخمر والزنا، ويسقطون الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام. قويت شوكتهم في أواخر القرن الثالث وبداية الرابع الهجري بعد ضعف الدولة العباسية، ثم هاجموا الحرم المكي سنة 317 بقيادة زعيمهم الطاغية الحسن بن بهرام، وقتلوا آلاف الحجاج وأخذوا الحجر الأسود، وقد بقي عندهم نحو 20 سنة. انتهى الهامش. كما يقاتل فيه المسلم المحارب الذي يحتل الحرم، يقاتل حرابة للمسلمين وخروجا عن طاعة الإمام. فإن انتهى الكفار عن القتال بالحرم وتابوا إلى الله بالدخول في الإسلام أو بترك الحرابة بالنسبة للمحاربين عفي عنهم، فذلك قوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي غفور لما سبق منهم من الشرك والكفر والإفساد والتقتيل، رحيم بجعله تعالى الإسلام يجب ما قبله وينسخه مهما أتى الإنسان قبل إسلامه من الفساد في الأرض. ثم قال تعالى بعد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا رجوع إلى أصل الخطاب وعطف عليه لبيان غايات الجهاد ومقاصده، أعني قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولذلك قالها هنا: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وهذا أمر بجهاد الكفار حتى ترتفع الفتنة التي يفرضونها على المسلمين في كل مكان من الأرض، وحتى يكون الدين الظاهر عليها هو دين الله الحق الإسلام. ذلك أن غاية الجهاد في سبيل الله هي إعلاء كلمة الله ونشر سلطانها في الأرض، والقضاء على الطاغوت الذي يفتن المسلمين في دينهم وينشر بينهم المعتقدات الباطلة والأيديولوجيات الملحدة، ويخضعهم قهرا تحت رايات جائرة ترفع علنا شعار المعاداة للدين، ثم يصد الناس كل الناس عن الهدى، ويضلل الباحثين عن الحق من غير المسلمين بما لديه من قوة مادية جبارة وترسانة إعلامية مكارة وقوة اقتصادية استعمارية تستعبد المستضعفين وتحاصر المجاهدين وترهب المسلمين. فأي فتنة أشد من هذا وأنكى؟ ومن ثم فالجهاد ضد الطاغوت ماض إلى يوم القيامة على حسب ظروف المسلمين وظروف أمتهم ومراحل نمو شوكتهم، إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل وإعلاء لكلمة الله. لا توضع راية الجهاد في سبيل الله حتى تتحطم حدود الظلم ويرتفع الحصار عن دعوة الإسلام، أو يتوب طواغيت الاستعمار عما هم فيه من الكفر والحرب للإسلام ويدخلوا في دين الله. فآنئذ لا عداء عليهم ولا قتال، وإنما العدوان على الظلمة المعتدين. فالعدوان هنا هو بمعنى رد العدوان، فذلك قول الله جل جلاله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقد حضر الله القتال خلال الأشهر الحرم، وهي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة ثم محرم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ، انتهى. فاستغل المشركون ذلك وجعلوا يعدون لقتال المسلمين في الأشهر الحرم، فرفع الله الحرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين بترخيصه القتال خلال الأشهر الحرم لضرورة القصاص والدفاع عن النفس على ألا يكونوا هم البادئين بالقتال. فقال سبحانه: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمته فقاتلوهم فيه مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم. والحرمات جمع حرمة، وهي ما حرم الله انتهاكه. وإنما وردت الحرمات جمعا هاهنا لأنه قصد الشهر الحرام والبلد الحرام، ثم حرمة الإحرام بالحج أو العمرة، والقصاص المساواة في العقاب. والمقصود أن من هتك حرمة عليكم لكم أن تهتكوا حرمة عليه قصاصا. وفصل ذلك بقوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أي أن من بدأكم بالقتال في منطقة الحرم أو بعد الشروع في الإحرام أو خلال الشهر الحرام فردوا عليه عدوانه بمثل ما اعتدى عليكم، إذ ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمات إلا على سبيل القصاص لا على سبيل الابتداء. ولذلك قال سبحانه في تتمة الآية: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي أنه سبحانه ينصر المتقين الذين يتقون حرماته ويقفون عند حدوده، ينصرهم بجنده ويكلأهم بعينه ويؤيدهم بمعيته سبحانه وجل جلاله. وقد رأيت كيف جعل الله جل ثناؤه أحكام الجهاد متداخلة بحرمات الحج والعمرة لما سبق بيانه من حكم بليغة، ثم ليتفرغ بعد قليل لتشريع الحج وتفصيل بعض أحكامه. ومن ثم فقد ختم سياق القتال كله بقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد تناقل المفسرون في سبب نزول هذه الآية أثرا صحيحا عن الصحابي العظيم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ضمن قصة عجيبة يرويها التابعي الجليل أسلم أبو عمران التجيبي تجمع بين البيان العلمي والتربية الجهادية. قال أبو عمران رحمه الله: كنا بمدينة الروم، يعني القسطنطينية، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. قال أبو عمران: فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. وفي رواية أبي داود وغيره: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية، انتهى. فتبين أن الإنفاق في سبيل الله هاهنا هو الإنفاق في تجهيز الجيوش الإسلامية والمجاهدين في سبيل الله، على ما ذكرنا قبل من دلالة تعبير في سبيل الله في الكتاب والسنة، ذلك أن الجهاد لا ينعقد لواؤه إلا بمدد مالي كبير من المسلمين، وهو ما يسمى بالجهاد المالي، الذي ورد الأمر به في أكثر من موطن من كتاب الله، كما في قوله تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الآية ونحو ذلك في القرآن كثير. وفي الحديث الصحيح عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. الحديث. فآية البقرة التي نحن فيها الآن من ذاك، حيث إنه تعالى لما أمر بالقتال في سبيله للمصالح الشرعية المذكورة أمر بما يسنده ويكفله ويضمن استمراره، وهو إنفاق المال عليه، ونهى عن البخل به عند النفير في سبيله، ووصفه بأنه تهلكه، لما فيه من تعريض النفس لسخط الله ونقمته والعياذ بالله، بل أمر بالإحسان في الإنفاق الجهادي، وهو الجود بالموجود في ذات المعبود، أو إنفاق المال على مقتضى الصديقية، أو مقام الإحسان، وهو إنفاق المؤمن الموقن بالخلف، كأنما هو يراه. ولذلك ختم الآية بقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ترغيبا في المسارعة إلى التحقق بالإحسان، إذ محبة الله عبده ورضاه عنه هو غاية ما يطلبه العباد، لما فيه من أزكى كرامات الشهود في الدنيا وأعلى درجات الخلود في الآخرة. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، الذين أدلجوا إلى مولاهم متدثرين برداء طاعته، وغدوا إليه ناثرين مهجهم في سبيل محبته. آمين. ثالثا، الهدى المنهاجي، وهو في عشر رسالات نوردها مجملة كما يلي. الرسالة الأولى في أن العبادات المؤقتة بالزمان أو بالمكان أو بهما معا لها أسرار ربانية وحكم نورانية تتعلق بزمانها المؤقت لها ومكانها المحدد لها، من أخطأهما أضاع بركاتها. وإنما مثل المتخلف عن المواقيت الزمانية والمكانية كفلاح تكاسل عن موسم الحرث حتى فاته الزرع، أو تمادى عن موسم الحصاد حتى فسدت الغلال، فأن له بعد ذلك أن يزرع أو أن يجني ثماره. ومن ثم فما من عبادة في الإسلام إلا وقد جعل الله لها معيارا من الزمن، إما مضيقا وإما موسعا وإما مطلقا، لكنه زمن فان على كل حال، فمن لم يتدارك الأعمال في زمانها كان من المحرومين. والمكان أخو الزمان في الأسرار، إذ بهما معا تربط المنافع الدينية في الإسلام، وكلاهما نصبه الله علامة لمحطة تعبدية في حياة الإنسان، قد يجتمعان وقد يفترقان. فصلاة الصبح مثلا لها ميقات زماني هو الفجر، وهو وقت ملائكي مشهود، ولها ميقات مكاني هو المسجد، وهو مكان ملائكي مشهود أيضا. فمن أضاع أحدا منهما حرم الكثير من أسرار صلاة الفجر وبركاتها، وكذلك جميع الصلوات وصلاة الجمعة وثلث الليل الآخر للمتهجدين، وصيام شهر رمضان وصيام الأيام المخصوصة بالنافلة كالأيام البيض وعاشوراء وعرفة، ثم مواقيت الحج الزمانية والمكانية وغير ذلك من العبادات. ما من توقيت وضعه الشارع الحكيم علامة على عبادة إلا وجعل تحته سر تلك العبادة، فمخرجها عما حده الله لها زمانا أو مكانا هو كمن وقف بعرفات في غير يوم عرفة، أو وقف يوم عرفة لكن في غير منطقة عرفات، وهو في جميع الأحوال علاوة على بطلان حجه قد حرم بركات التجلي الإلهي لأهل عرفات، وفاته جني أسرار الزمان والمكان. ولا شك أن ارتباط بعض العبادات بزمانها أو بمكانها ليس بالحتمية التي في مثل موقف عرفات، لكن الذي لا شك فيه أيضا أن أسرار المواقيت وبركاتها في جميع الأحوال ضاربة في عمق الغيب بما لا يعلم مداه إلا الله، فلا يتثاقل عن السعي إلى رباطتها ولا يغيب عن شهود معالمها إلا محروم. الرسالة الثانية في أن تدبر حركة الزمان من أهم مجالات التفكر التعبدي المفضي إلى معرفة حقيقة النفس الفانية وبقاء الخالق العظيم الحي القيوم. ومن أخطر مكائد الشيطان استغفال المسلم عن مشاهدة حركة الزمن فيما حوله كمطالع الأهلة واختلاف الليل والنهار والشروق والغروب وتغير الفصول والمنازل، بما يفقده الشعور بفوات الحياة وضرورة السعي إلى عمرانها بصالح الأعمال قبل فوات الأوان. ولذلك ترى أن الله تعالى قد شرع لنا عند كل محطة زمانية بارزة عبادة من العبادات المهمة، لما في ذلك الوقت من أسرار تعبدية من جهة، ولما فيه من جهة ثانية من إيقاظ قوي لقلب العبد المسلم حتى يشعر بسير العمر الراحل إلى الله، بدءا بالصلوات الخمس وقتا وقتا، وانتهاءا بالعبادات السنوية كرمضان وفريضة الزكاة والأضاحي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر بدورة الزمان وحركته تأثرا بالغا، وينبه المسلمين على ذلك تنبيها، ويربط حرمة الشعائر بحرمة الزمان والمكان. فكان من عجيب كلامه صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ أليس ذو الحجة؟ قالوا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وكان يقول في حجته تلك: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو قال: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. الرسالة الثالثة في أن البر لا يتحقق للمؤمن بعد تقوى الله إلا بالدخول إلى العبادات من أبوابها، وإنما أبوابها هي مداخل السنة النبوية الشريفة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل كل سالك إلى الله، ما أخطأه عبد في سيره إلا ضل، فباتباع خطواته الشريفة عليه الصلاة والسلام يصل المؤمن إلى دار السلام. فهو صلى الله عليه وسلم علم المحبين وراية السائرين إلى رب العالمين. من طرق سقف السماء من غير بابه صلى الله عليه وسلم لم يفتح له، وعاد إلى التراب خائبا. فلا محبة لله إلا بمحبة هديه، ولا قبول عند الله إلا باتباع سنته. فكأني أراه صلى الله عليه وسلم يمشي والصحابة رضوان الله عليهم يمشون متأدبين من خلفه، يقتفون في شوق أثر سيره، وينقلون الأقدام على موازين خطوه، برا بما جاءهم به عن ربه، وتصديقا لما وقر في قلوبهم من عظيم حبه. فمن ذا يصر على طرق الجدار بغير بابه إلا أعمى، ألا عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. الرسالة الرابعة في أن القتال إذا لم ينبني على مقاصده الشرعية ولم ينضبط إلى أخلاقه الإسلامية فهو قتال في غير سبيل الله، ولا يستحق آنئذ أن يسمى جهادا، بل كان آنئذ عدوانا وفتنة. نعم، حتى ولو رفع القائمون به شعار الإسلام وسموا أنفسهم بلقب المجاهدين، ذلك أن جماع مقاصد الجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. ولا يكون مسلم كذلك إلا إذا جاهد نفسه في الله أولا حتى فني عن حظوظها. وأما الانضباط إلى أخلاقه الإسلامية فمعناه الوقوف عند حدود العلامات المنصوبة على سبيل الله، وهي أحكامه ومحظوراته الشرعية. فلا يتسرع في قتال لم تصدر فتواه من جمهور أهل العلم المتحققين به، لا من شواذ أحدهم ولا من المتشبهين بهم، خاصة إذا كانت تحت راية لم تتميز فيها صفوف الحق عن الباطل، أو في قتال لم تترجح فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وهذا أمر من الخطورة والدقة بمكان، بحيث لا يقدر على تمييزه إلا العلماء الحكماء والربانيون الفقهاء. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام البغوي في تفسيره رحمهما الله نصا عجيبا يتضمن مناظرة طريفة بين عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورجل خرج في ثورة عبد الله بن الزبير، فجعل الرجل يلوم عبد الله على عدم الخروج. قال نافع: جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال: ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله تعالى قد حرم دم أخي. قال: ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: يا ابن أخي، لأن أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: ألم يكن الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلونه أو يعذبونه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله. انتهى. الرسالة الخامسة: في أن نصرة المسلمين المستضعفين في الأرض بما يقع عليهم من عدوهم من الفتن والمحن هنا أو هناك في أي بقعة من بقاع العالم واجب شرعي على كل المسلمين، كل على قدر ما هيأه الله له ويسره، فذلك من مقتضيات ما نتدارسه بهذا المجلس من قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، حيث وجب بذلك كسر شوكة كل طغيان يفتن المسلمين المستضعفين، وإنقاذهم من أوحال الفتنة في الدين، وتحطيم طاغوت الكفر حتى يكون الدين لله، فذلك قصد شرعي أصيل من مقاصد الجهاد في الإسلام. قال الله جل جلاله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الرسالة السادسة: في أن الله قد حرم ثلاثة أمور بمعنى أنه أمنها وقدسها وفرض فيها السلامة على الناس، وذلك معنى من معاني التحريم، فقد حرم من الزمان أربعة أشهر وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وحرم من المكان مكة والمدينة ومحيطهما، وحرم من العبادات الحج والعمرة، فهي ثلاثة مجالات لا يجوز للداخل فيها قتال ولا حمل سلاح إلا اضطرارا، بل إن الحيوان البريء والطير والشجر بل حتى الشوك نفسه آمن بمنطقة الحرم أبدا، وهذا مما أنزله الله على هذه البقاع المقدسة من بركات، كما أنه لا يجوز للحاج والمعتمر انتهاك شيء من ذلك بدءا من ميقات إحرامه حتى يتحلل وحتى يخرج من محيط الحرم وحدوده التي حدها الشارع الحكيم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني يوم فتح مكة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الحديث. قال البخاري في آخره: وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأرميها أي جبليها، ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، انتهى. ومن ثم كان حفظ أمن منطقة الحرمين واجبا على كل الأمة الإسلامية أفرادا وجماعات، وقد حظر الله تعالى على المسلمين إعلان الحرب في الأشهر الحرم وهي الأربعة المذكورة قبل، وقد كان حكما لم يزل معمولا به عند العرب قبل الإسلام منذ زمان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فأقره الإسلام وأكده، وذلك جار على المسلمين في أي بقعة من الأرض إلا أن يضطروا إلى ذلك اضطرارا دفاعا عن أنفسهم. قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. ومن حكم تحريم القتال في الأشهر الحرم إعطاء فرصة للكلمة حتى تصل إلى الناس، وفسح المجال للكفار حتى يسمعوا كلام الله وينصتوا إلى حقيقة هذا الدين، ثم تأمين الطريق لكل كافر يستجير بالمسلمين أو يقصدهم للتعرف على طبيعة الإسلام، كما أنه تأمين لطرق الحجاج وضمان لسلامة أداء شعائر الحج ومناسكه، حيث جاءت ثلاثة أشهر من الأربعة الحرم موافقة لزمن الحج، فأولها شهر ذي القعدة وهو مقدمة لموسم الحج، فيه تقع غالبا حركة رحلاته ذهابا، وثانيها شهر ذي الحجة وهو وقت أداء مناسكه وإتمام شعائره، وثالثها شهر محرم وهو لتأمين رحلات الإياب، وبقي شهر رجب وهو الرابع، بقي فضلا للمقاصد السلمية والدعوية. ومن ثم كان تحريم القتال على المسلمين خلال هذه الأشهر ضمانا لسلامة الحجاج كما ذكرنا، وضمانا لسلامة الركن الخامس من أركان الإسلام، فالحج لما عظمه الله حرم مكانه وزمانه. الرسالة السابعة في أن رد العدوان على المسلمين وطلب العدو في أرضه وبلاده كما يطلبنا في أرضنا وبلادنا مقصد شرعي أصيل، لما بيناه من قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صحيح أن العفو والصفح من شيم الإسلام، لكن الله عز وجل علم المسلمين أن من ترك العقاب مطلقا في حدود الله وحرماته لا يمكنه بعد ذلك أن يصفح ولا أن يعفو لما ينزل عليه من الذلة والصغار. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومعنى بيع العينة شراء سلعة بثمن إلى أجل ثم بيعها لصاحبها في حينه بثمن أقل منه ناجزا، فيترتب عنه دين في الذمة بفائدة ربوية، وتكون السلعة لغوا، وهو ضرب من ضروب التحايل على الربا، والمقصود جمع المال من غير مراعاة الحلال والحرام. وقوله: وأخذتم أذناب البقر، وفي رواية لأحمد: اتبعتم أذناب البقر، كناية عن الاشتغال بالزراعة والرعي حتى يغفل العبد عن ربه، ويدخل فيه الافتتان بتنمية المال الفلاحي عموما مع ترك حق الله فيه، والتنافس في شهوات الكسب واتخاذ الضيعات، وترك الجهاد في سبيل الله. فكل ذلك مؤد إلى ما ذكره في الحديث من الذلة والهوان وتكالب الأعداء على الأوطان. ولذلك حض الإسلام على التربية الجهادية للمسلمين والحفاظ على شوكتهم قوية ضد كل عدوان، وعدم الركون إلى الاستسلام لشهوات الدنيا المثبطة عن النفير الجهادي. الرسالة الثامنة في أن السلام العالمي لن يتحقق حتى يكون الدين لله، وذلك بانتصار الإسلام دعوة وجهادا وظهوره على ملل أهل الأرض، كما أن ذهاب الفتن لن يتأتى إلا بكسر شوكة الطغيان الاستعماري، فالإسلام هو المنهاج الوحيد لإقرار الأمن في العالم، لأنه لا يترك فرصة لتضخم إمبراطوريات الطغاة، ويقطع أطراف السرطانات الاقتصادية واللوبيات الرأسمالية المتوحشة، ويهدم الوثنيات الأيديولوجية، ويرفع راية التوحيد الخالص وسلطان الملة الحنيفية السمحة. فيضمن بذلك الحرية للمستضعفين والأمن والسلام للعالمين. الرسالة التاسعة في أن من جمال الإسلام أن باب التوبة مفتوح للكافر مهما كان من ظلمه وتجبره وطغيانه في كفره، فإنه إن دخل في الإسلام قبل فوات الأوان دخل مغفور الذنب محفوظ النفس غير متابع بجريمة. والتوبة في الإسلام لا يفوت لها أوان إلا بإشراف الإنسان على الموت غرغرة أو بظهور علامات الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها، ثم إذا أسلم الكافر وجبت أخوته وحقت محبته وتعلقت بذمة المسلمين حمايته. قال جل جلاله عن الكفار المحاربين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما ألقى الله عز وجل في قلب الإسلام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعني، فبسط يده إلي فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب؟ يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله من الذنوب؟ انتهى. الرسالة العاشرة في أن الإنفاق في سبيل الله بمعناه الجهادي يشمل كل عمل دعوي خالص لله، خاصة إذا كان يواجه حصارا وتضييقا ودفعا من لدن أعداء الإسلام، لأن الدعوة إلى الله آنئذ تصبح عملا جهاديا صرفا، ويصبح الإنفاق عليها كالإنفاق على الغزو في سبيل الله. وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. والإنفاق في سبيل الله هنا يكون بإسناد العمل الدعوي بما يقومه من المال ويضمن استمراره، كتجهيز الدعاة إلى الله بما يلزمهم من وسائل، والإنفاق على طلبة العلم الشرعي وبناء المدارس الإسلامية وفتح المكتبات وتجهيزها وتعليم اللغة العربية بالبلاد التي تحارب فيها، كما يدخل في ذلك بناء المساجد بالدول غير الإسلامية، لما للمسجد عموما في الإسلام من وظائف تعبدية وتعليمية، ولما له ببلاد غير المسلمين خصوصا من دور كبير في نشر الإسلام والحفاظ على دين المسلمين المهاجرين وصلاح أبنائهم. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. وهو بهذا المجلس في بيان كيفية التخلق بمقام في سبيل الله، وما أدراك ما مقام في سبيل الله، إنه كمال المنازل الإيمانية وقمة المدارج الجهادية، فكيف التخلق به؟ أو بعبارة أخرى، كيف تتحقق النفس من خروجها المطلق عن أناها إلى فناها، وتتبرأ من كل حظوظها وهواها، حتى تكون خالصة لمولاها؟ ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية للبخاري قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فأجابه بنفس الجواب: ذلك أن في سبيل الله مقام إيماني رفيع يتربع على أعلى مراتب الإخلاص، بل هو غايتها ومنتهاها، تبنى عليه الأعمال الصالحة وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله. ولذلك كان ذروة سنام الإسلام، فمن تحقق بمنزلة في سبيل الله كان من المؤمنين الكمل، سواء ابتلي بالقتال في سبيل الله أم لا. والسبيل إلى الارتقاء بالنفس إلى هذا المقام الإيماني الكريم رهين بجمع القلب على ثلاث معارف هي مجاهدات ومشاهدات، وهي: الأولى معرفة أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه غير مشوب بهوى أو عجب أو سمعة أو رياء أو حظ نفس، ثم إيقاف النفس على هذه الحقيقة مجاهدة ومشاهدة خاصة في مجال الدعوة والجهاد في سبيله، لأن ما خالطه شيء من هذه المدنسات لم يجعله الله في سبيله أبدا. الثانية، معرفة أن الدخول إلى مقام في سبيل الله مغرم لا مغنم، وعطاء دون أخذ، وبذل دون كسب، إلا ما تكسبه الدعوة وأوقافها. أما أنا وأنت وما بأيدينا فكلنا لله، والتحقق بهذا الخلق الكريم إنما يكون بمجاهدة نفسك على الدخول في مسلك الدين، باعتبارك عبدا لا زعيما، وبصفتك خادما لا سيدا، فإنما السيد فيه وفيما سواه الله رب العالمين. الثالثة، معرفة رجال في سبيل الله وطلائعهم، والإدمان على مشاهدة أحوالهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مجاهدة النفس على التخلق بعزائمهم العالية. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا على الله، أي وقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه الإذخر، والإذخر نبات طيب الرائحة. انتهى. وقد كان مصعب رضي الله عنه من فتيان مكة الأغنياء، عاش أول حياته مدللا عند أمه، فلما أسلم وتعلق قلبه بحب الله هاجر إلى الله ورسوله وترك متاع الدنيا وراءه، ولم يزل زاهدا فيها حتى استشهد يوم أحد كما رأيت، فما ترك لنفسه من اللباس ولا مقدار كفن، فلله دره أي رجل كان. انتهى.